قل أتى زوجته بعد عقد الزفاف وقبل البناء الرسمي وجامع وهي حائض، يقول ما المترتب عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله من كونه أتاها حال الحيض، ويتصدق بدينار أو نصفه كما ثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، لا لكونه جامع بعد العقد، لا حرج عليه، لكن ينبغي أن تراعى الأعراف لئلا تحصل فتن بين الناس. ثم إنه قد يحصل خلاف أحيانا بين المرأة المعقود عليها ومن عقد عليها، وكثيرا ما ينتهي إلى الفراق، فربما تحصل إساءة إلى المرأة في كونه أتاها قبل إعلان الزفاف، فالأولى أن لا يقربها. لا أقول إنه محرم، لكن أقول الأولى أن لا يقربها، لأن أعراف الناس معتبرة في هذا الباب، ولكن عليه الكفارة لكونه أتاها حال الحيض مع التوبة الصادقة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.